تعالى خلقه من غير أب. وأيضا أنه تكلم في المهد أنه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وأيضا غير ذلك ما رزقه الله تعالى من المعجزات إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله تبارك وتعالى. وبهذا قال تعالى وجعلناها وابنها آية للعالمين. أما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى جاء في بعض الآيات جعلنا الليل والنهار آيتين، ولكن ها هنا جاء آية بالإفراد. لما قالوا لأن مقصود البيان ها هنا قصة عيسى عليه السلام، وبذلك جعلناها وابنها ما قال آيتين، بل أن الآية العظيمة ولادة عيسى عليه السلام من غير أب، وبذلك جاء بصيغة الإفراد آية للعالمين. وقال بعض العلماء من القواعد أصلها وجعلناها آية وابنها آية للعالمين، وبذلك الأولى محذوف أما الثاني مذكور يدل على حذف الأولى. ذهب بعض العلماء إلى هذا القول أيضا. وجعلناها وابنها آية للعالمين، العالمين من الإنس والجن والملائكة، إن الله تبارك وتعالى أعطاها وأمر جبريل عليه السلام ونفخ في درعها، وأنها حملت بإيسى عليه السلام حيث ولدته من غير فعل من غير زوج من غير ذكر بقدرة من الله تبارك وتعالى، أن يكون دالا على كمال قدرته كأنه خلق آدم عليه السلام من غير أب وأم، وخلق إيسى عليه السلام من غير أب، وخلق كل شيء من الزوجين، لأن في هذا إظهار على أنه قادر أنه يفعل ما يشاء وأنه يخلق ما يشاء وأنه يخلق كيف شاء وكيف يشاء، لما لأنه قادر على ذلك. وفي هذه القصص الأنبياء والمرسلين بيائزة، وفيها ذكرى للآبدين، وفيها تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوب المؤمنين إلى يوم القيامة. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الطلاق إلى أن جاء باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق. يعني إنسان إذا طلق امرأته بالجد يقع الطلاق، وهكذا إذا أنه طلق فقال هزلت أو لعبت ما أردت وما نويت الطلاق ولكن قال بلفظ صريح يقع الطلاق. لما؟ لأن هذه المسألة النكاح والطلاق والإطاق كما جاء في الحديث يعني في مسائل مهمة. إن الله تبارك وتعالى يعني نهى عباده لا تلاعبوا بهذه الأشياء. لما؟ لأن بلفظ النكاح إن الله تبارك وتعالى حل عليها امرأة أجنبية بقلمة الإيجاب والقبول حسب الشروط ما هو المذكور في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما إن الله تبارك وتعالى أعطاك زمام المرأة في يدك بكلمة واحدة، وإن الله تبارك وتعالى أحل لك، وإن الله تبارك وتعالى جعل لك لباسا، وإن الله تبارك وتعالى جعل لك سترا، وجعل لك جنة من المعاصي وجنة من الفواحش، ولكن إنسان هل يتلاعب بها وهل يهزل بهذه الكلمات؟ فقال العلماء رحمهم الله تعالى فيها ترغيب وهس. لما؟ لأن الناس بعد ذلك لا يتلاعبون بالطلاق، كل واحد إذا طلق امرأته قال إني هازل ما طلقت بالجد وما كلمت هذه الكلمة بالجد، بل إني هزلت وإني تلاعبت وإني مزحت مزاحا. وبذلك جاء التشديد كالهزل والجد سواء في الطلاق، هكذا كما جاء في الحديث سنقرأها كثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق. فانظر كيف في هذا الزمان والناس يتلاعبون بها، حتى نعوذ بالله بعضهم يطلقون زوجتهم بإذة طلاق في مختلف الأوقات ثم يتراجعون من أنفسهم ولا يبالون بهذا الأمر، ولكنهم لا يتفكرون أن هذا الأمر يتعلق بالحلال والحرام، وبذلك الإنسان يجتنب حق الاجتناب. لما؟ لأن سلاس جدهن جد وهذلهن جد، النكاه والطلاق والعتاق، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبهذا إن أخذ المحدث رحمه الله تعالى بابا خاص، باب ما جاء في الجد والهذل في الطلاق. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن أدرك المديني. المديني قال العلماء من أهل اللغة إذا كان مثلا شخص نسبته إلى مدينة، إلى المدينة المنورة يسمى مدني، إذا كان نسبته إلى المدينة يعني الذي قبل ذلك يثرب أنه يسمى المدني. أما إذا نسب الشخص إلى مدينة منصور أنه يسمى مديني، أنه لا يسمى مدني. وبذلك فرق كما ذكر الجوهري في كتابه الفرق بين المديني والمدني. قال إذا نسب الشخص إلى المدينة المنورة أي مدينة الذي كان قبل ذلك يثرب أنه يسمى مدني، وأما إذا نسب إلى مدينة منصور أنه يسمى المديني لا يسمى بالمدني. فبهذا يكون الفرق بين المدني وبين المديني. قال أخبرنا قال عن عبد الرحمن بن أدرك المديني عن عطاء عن ابن ماهر. قال علماء رحمهم الله تعالى أيضا في هذا الحديث الغرابة، قالوا لأن ابن ماهر فيها، حتى قال بعض العلماء منكر الحديث وغيرها. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاس جدهن جد وهذلهن جد، النكاه والطلاق والرجعة. هذا حديث حسن غريب. قال والأمل ولا هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كما ذكرنا قبل ذلك أن من عادة إمام الترمذي أحيانا يقول والأمل عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يقول والأمل عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يقول والأمل عند أكثر أهل العلم، وأحيانا يقول والأمل عند أهل العلم. فيها إشارة بأن هذه مسألة إجماعية، المسألة التي لا خلاف فيها ولا شك في ذلك. هذا حديث حسن غريب، فيها إشارة إلى ذلك كأن هذا الحديث لها طرق أخرى، في بعض الطرق يقوي بعضها بعضا، وفي بعض الطرق يصل إلى درجة الحسن، وأما في هذه الطرق ولا شك في غرابتها. ولكن هذه مسألة إجماعية عند جميع الأئمة رحمهم الله تعالى، عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء رحمهم الله تعالى عليهم. ولكن ها هنا جاء في هذا الحديث ثلاث، جدهن جد وهذلهن جد، النكاه والطلاق والرجعة. ولكن جاء في حديث آخر الذي ذكره الطبراني رحمهم الله تعالى بلفظ لا يجوز اللعب فيهن الطلاق والنكاه والعتاق، جاء في حديث آخر. وأيضا كما جاء في حديث آخر لا يجوز اللعب فيهن الطلاق والنكاه والعتاق، فمن قالهن فقد وجبنا، يعني من قال ولو قال بالهزل أو قال بالجد فأنها هذه الكلمة وجبت عليها، يعني يقع الطلاق وهكذا الإتك وهكذا الرجعة إذا أنها تراجع في بعد الطلاق في طلاق الرجعية بإمراته. فبهذا قال المحدث رحمه الله قال بل أمل ولا هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وعبد الرحمن هو ابن حبيب بن أدرك، أما ابن ماهك يعني الذي يوسف ابن ماهك لا شك في ذلك أنه ثقة كما صرح به العلماء رحمهم الله تعالى. قالوا أما يوسف ابن ماهك ابن بهزاد أنه المكي وأنه ثقة لا شك في هذا. أما الذي ذكرنا قبل ذلك هو ليس يوسف ابن ماهك، بل أنه جاء فقط ماهك كما قرأنا في الباب السابق قبل هذا في عدة أبواب ما يتعلق في باب الطلاق. فبهذا هذه المسألة مسألة إجماعية بالاتفاق لا خلاف عند الأئمة رحمهم الله تعالى، فالله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعتق رقابنا ورقاب المسلمين عن النار. اللهم اجعلنا من العتقاء، اللهم اجعلنا من الصعداء، اللهم لا تجعلنا من الأشقياء، اللهم لا تجعلنا مزغة للمازغين، اللهم لا تجعلنا أكرة للآكلين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تعذبنا بذنوبنا، اللهم لا تحرمنا عن الخيرات بذنوبنا، اللهم لا تحرمنا عن الخيرات بذنوبنا. اللهم إنك عفو كريم تحب الأفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشيا ولسانا ذاكرا وأولادا صالحا وشفاء من كل داء وتوفيقا لما تحب وترضى. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، أصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وعن قلب لا يخشع، وعن نفس لا تشبع، وعن عين لا تدمع. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا. اللهم ارزقنا ثمرات هذا الشهر الكريم، اللهم ارزقنا ثمرات ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل عنا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وسائر عباداتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.